كيف نقصان عقب ارتفاع سكين غدر الوقت قاتل ومسموم ويالله سترك من طعون البشاعة متساحر قلبي ولا فاد بك صوم ما كاني موصيك واقول راع متساحر قلبي ولا فاد بك صوم ما كاني موصيك واقول راع ما باع على دنيا الفنا حاجة الدوم واكبر دليل الحب ضعت بضياعة يا ليل وش سرك في قلب المظلوم ما انتظر في قلبي ولا لك وداعة ما باع على دنيا الفنا حاجة الدوم واكبر دليل الحب ضعت بضياعة يا ليل وش سرك في قلب مظلوم ما انتبر في قلي ولا لك وداعة سرت متثبت وذا الحين منجوم وش يا رحم المشتاق والشوق لا يا من تقول ان الحكم دايم هدوم وش رايك ان الضد يصبح قناعة ما باع على دنيا الفنا حاجة الدوم واكبر دليل الحب ضعت بضياعة يا ليل وش سرك في قلب المظلوم ما انتظر في قلبي ولا لك وداعة ركز معي واسمع مفاهيم وعلوم عشان تدري كيف حبك الصناعة الخبث فالأعداء ما يلحق لوم والكذب لأجل الوصل ينهي القطاع وطعم السهر بالحب أحلى من النوم والذل من فرق المحبة شجاعة يعني يكون أغليك وعيش محروم أحسن من جروحك علي كل ساعة ما باع على دنيا الفنا حاجة الدوم واكبر دليل الحب ضعت بضياعة يا ليل وش سرك في قلب المظلوم